بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في آخر هذه المنظومة المباركة جوهرة التوحيد للعالم العلامة أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى، وما زال الموضوع يتعلق بشروط الإيمان. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. شروط الإيمان انتهت، أحسن الله إليكم. فيقول رحمه الله تعالى، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في منظومته جوهرة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن نصر الدين واجب. في بيان أن نصر الدين واجب. قال رحمه الله: هذا ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم بالمعتقد، وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان، فنصره إنعيق بالقتال، فبالدعاء منه والابتهال. فيا إله الأرض والسماء، يا مالك المنة والنعماء، ندعوك ربنا. فيا إله الأرض والسماء، يا مالك المنة والنعماء، ندعوك ربنا بأن نشهد بأنك الله الإله الأحد، وأن كل ما سواك باطل، عبد فقير لك فان زائل، يا حي يا قيوم كن مؤيدا بالنصر سنة النبي أحمد، وناصر السنة والقرآن، وأن تعز عسكر الإيمان. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان أن نصر الدين واجب. قال: هذا ونصر الدين فرض باليد ثم اللسان ثم بالمعتقد، وما وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان. انتهينا من آخر شرط من شروط الإيمان، وهو الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، ليلة الباء الماضية. وعندنا اليوم نصر الدين، نصر هذا الإيمان، نصر الإسلام. وقد لخصه الشيخ في بيتين، مستندا في ذلك إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لخص هذا الحديث، معنى هذا الحديث، في هذين البيتين. فنصر الدين يكون بثلاثة أمور: أولا باليد، وذلك بالجهاد في سبيل الله إذا توافرت شروطه وانتفت موانعه وكان جهادا حقا على هدي النبوة، فالجهاد باق إلى قيام الساعة. أعني الجهاد باليد بالسيف والسنان باق إلى قيام الساعة ولن ينتهي، ومن لم يفكر فيه فإيمانه ضعيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يحدث نفسه بالغزو فمات ماذا؟ مات ميتة جاهلية، يعني ضعف إيمانه، خلافا لمن يزعم أنه ما بقي عندنا إلا جهاد النفس، جهاد النفس. وبالمقابل ليس جهاد الخوارج، الغلاة، المتطرفين، الدواعش ومن سار في فلكهم، فإن هذا جهاد في سبيل إبليس. لذلك هم قتلوا من المسلمين أكثر مما يدعون أنهم قتلوه من غير المسلمين، بل سلطوا جام غضبهم على المسلمين بدعوى أنهم مرتدون، وهؤلاء خوارج والعياذ بالله. والجهاد الوسط هو جهاد أهل السنة والجماعة، وهو أنه مشروع إلى يوم القيامة وباق إلى قيام الساعة، ويجب على كل مسلم أن يفكر فيه وأن يستعد له متى ما توفرت شروطه، أن يكون جاهزا له متى ما توافرت شروطه. وهي ألخصها في نقاط: واحد، الإخلاص، وربما وقد فصلناه سابقا، الآن سألخصه بدون تفصيل الأدلة. واحد، الإخلاص. اثنين، أن يكون وفق جهاد النبي صلى الله عليه وسلم بضوابطه، ومن يقاتل ومن لا يقاتل إلى آخره. ثلاثة، أن تكون للمسلمين شوكة وقوة يقاتلون من ورائهم. أربعة، أن يكون بإذن الإمام، لأنه هو الأدرى بمصالح العباد. وخامسا، أن يكون بإذن الوالدين. وسادسا، أن لا يكون بين من يراد قتالهم وبين المسلمين عهد، فإن كان ثمة عهد فلا جهاد، والأدلة في ذلك واضحة. وسابعا، أن يكون تحت راية التوحيد، لا يكون تحت راية عمية، لا يكون تحت راية عمية، عمية بالكسر هذا هو الأفصح، ويقال عمية. وهناك شرط ثامن، وهو أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، فإن خيف على حوزة المسلمين وبيضتهم فلا جهاد. يدل لذلك، أذكر دليل على هذه النقطة بالذات، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما يعني قتل القواد الثلاثة في معركة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، وخاف على ذهاب هذه الصفوة من المسلمين، وكان عددهم 3000، وكان عدد الروم 100,000، فقام سيف الله المسلول خالد بن وليد فأثار غبارا يمينا وشمالا مما أوهم العدو أن مددا قد قدم من المدينة. فلما رأوا هذا الغبار ولوا مدبرين، فاستغل ذلك خالد سيف الله فانسحب بالجيش صيانة له، لا جبنا ولا خورا، وهو الذي لا يوجد شبر في جسده أو موضع إصبع إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف أو ضربة من سهم. ولذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم عمله هذا فتحا، فتح الله على خالد فانسحب بالجيش، وسماهم كرارا لا فرارا كما زعم البعض. هذه الشروط إن توافرت فحي على الجهاد. والله ندعو الله أن نموت في سبيل الله، ندعو الله مخلصين أن نموت في سبيل الله بوجوب توافر هذه الشروط المباركة. أما الجهاد العشوائي فهذا ليس جهاد، وإنما هذا سلط أعداء الإسلام على المسلمين، فهو جهاد في سبيل الشيطان الذين يورطون شباب المسلمين في مواطن الفتن بدون قيد ولا شرط، في سوريا والعراق وغيرها. فهؤلاء لا شك أنهم من يفتي بذلك فهو مفتن بغير علم، وهذا يريد إهلاك المسلمين. والذين يرجع إليهم في ذلك هم العلماء الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ويدخل في الجهاد إنكار المنكر باليد، المنكر الذي يوجد في البلد، وهذا خاص برجال الحسبة الذين كلفهم ولي الأمر، وليس لأي شخص أن يفتات عليه. التغيير باليد لولي الأمر أو لمن ينيبه فقط، أما من دونهم فليس لهم التغيير باليد. اللهم إلا من ولاك الله عليه كابنتك كأبنائك وأزواجك فلا بأس أن تؤدبهم إذا خالفوا أدبا وضربا غير مبرح. وأما من عداهم فيرفع أمره إلى من؟ إلى ولي الأمر أو إلى من ينيبه وهو يتصرف في ذلك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. التغيير باللسان ميسور للدعاة والمصلحين وطلاب العلم ذوي الحكمة البالغة، فهم يغيرون باللسان بمعنى يدعون إلى الله على بصيرة، ولا بأس أن يبين الحق بدليله ويبين المفاسد المترتبة على مخالفته وعلى هذا الباطل، لكن عليهم أن يلتزموا الحكمة في ذلك. فإن كان الأمر يتعلق بمسؤول أو بولاة الأمور فلا تجوز نصيحة علنا، فإن ذلك مخالف لهدي أهل السنة والجماعة. قيل لأسامة رضي الله عنه ابن زيد: ألا تناصح عثمان؟ ألا تناصح عثمان رضي الله عنه، علم بأن عثمان لم يرتكب منكرا، لكن من وجهة نظر البعض أنه قد وقع في مخالفات. فقال: أتظنون أني لم أناصحه؟ والله لقد ناصحته، ولكنني لا أريد الفتنة في الإسلام. وهو بهذا يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليأخذ بيده ولينصح بينه وبينه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه، يعني برئت ذمته. فلا تقف على المنابر تشمت بفلان وفلان وتسمي المسؤول الفلاني والمسؤول الفلاني على المنابر، فإن هذا من هدي الخوارج وليس من هدي أهل السنة والجماعة. هذا هو التغيير باللسان، يكون للدعاء بشرط أن تلتزم فيه الحكمة. وقد يتطلب الأمر ما بال أقوام تصريحا أو تلميحا أو إشارة أو نحو ذلك، فليلبس لكل حالة لبوسها، وليكن لكل مقام ما يناسبه. الثالث: التغيير بالقلب، وهو أن المسلم إذا كان عاجزا لا يستطيع الكلام باللسان، يترتب على ذلك ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماذا أو ماله، فله أن يكتفي بالإنكار بماذا؟ بالقلب. بالقلب. ولذلك قال: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال ذرة. وليس وراء وراء هذه الأركان حبة خردل من الإيمان. وليس وراء هذه الأركان مثقال حبة من الإيمان. لذلك سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار بالقلب أضعف الإيش؟ أضعف الإيمان. فمن لم ينكر لا بيده بحسب قدرته وتمكينه ولا بلسانه ولا بقلبه فليراجع ماذا؟ إيمانه. فليراجع إيمانه، فإن إيمانه ضعيف. ولعلنا الليلة نكتفي بهذا لينظر لارتباطي، ونأخذ سؤال أو سؤالين، ولأنني مرتبط في مكان آخر. فضل الشيخ. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. تقدمت ولله الحمد دروس قاربت الكثرة في شأن الجهاد وما أثير حوله من شبهات في هذا الزمن، ومنها درس فجر تاريخ 6 شهر 5 سنة 33 الهجرة في تسجيلات المسجد النبوي، وبتاريخ 6 شهر 8 سنة 34 الهجرة، وبتاريخ 11 شهر 2 سنة 36 للهجرة. ما شاء الله، جزاك الله في هذه الأخيرة داعش وما ونحوها. نعم، يمكن أن تأخذوها من تسجيلات المسجد النبوي. نعم. سأل الله إليكم، ذكر ذكر في مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله عن أحد كبار التابعين قوله أنه تاب من الخروج على الخليفة عثمان رضي الله عنه. قيل له: أقاتلته؟ قال: لا، ولكني ذكرت بعض مثالبه علانية. الله أكبر. هذا يؤيد ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أن مثالب الحكام المسلمين وولاة أمرهم لا تذكر علنا للناس، وإنما إن استطعت أن تنصح بينك وبينه أو تبلغ من العلماء من يستطيع إيصال ماذا؟ النصيحة، أو تنكر بالقلب والله يتولاه. هذا هو المفروض. فهذا أحد التابعين رضي الله عنهم رحمهم الله يعني ندم على أنه وإن كان لم يشارك في التحريض على عثمان، لكنه ذكر بعض المثالب فاستغلها هؤلاء الأوغاد الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه، فهو شعر بأنه شارك بذكر هذه المثالب. فلا يجوز لمسلم أن يذكر مثالب ولاة الأمر ولا أن يعني يذكرهم بسوء، وإن كانت عنده نصيحة فليكتب لهم أو إن استطاع مقابلتهم فيما بينهم وبينه. أما أن يكتب في الصحف أو في المهاترات الإعلامية كما يسمونه بالديمقراطية، وهي الفوضى بعينها، أو كما يتضارب بعض البرلمانات الطاغوتية في بعض الدول، يتضاربون حتى بالكراسي، إذا اختلفوا على أمر يتصارعون كما تتصارع الحمر ويتضاربون بالكراسي. هذه الديمقراطية التي يسمونها ديمقراطية، هي حكم بشرع الله. هذه العدالة كما إن زعموا أن معنى الديمقراطية هي العدالة. ولذلك تأملوا حتى الدول الأوروبية والغربية والأمريكية، من يفوز فيما يسمى بالانتخابات الديمقراطية؟ يفوز كبار التجار الذين يشترون أصوات الناس الناخبين فقط. واحد مسلم للأسف يتبجح ويمدح ديمقراطية الغرب، سمعته قبل كم يوم وهو يدعي أنه من أهل العلم، يعني يتبجح بديمقراطية الغرب. انظروا إلى الانتخابات في أمريكا، من فاز في أمريكا؟ فاز رجل معروف بعربدته وفسوقه ومجونه، ها، واشترى أصوات الناس وفاز. نحن ما لنا شغل يفوز ولا ما يفوز، كلاهما كفار، ما لنا شأن بهم. لكن أنت لماذا تتبجح بالثناء على الغرب وعلى ديمقراطية الغرب يا مسكين؟ هذه ليست يعني إذ كانوا يعنون بالديمقراطية العدالة، فوالله هي أبعد ما تكون عن ماذا؟ عن العدالة. وإنما العدالة هي اختيار أهل الحل والعقد أو الحاكم الذي أجمع عليه عامة المسلمين ولو كان ظالما، ولو كان عنده ما عندهم الأخطاء، ما دام يقيم الصلاة ويسوس الناس بشرع الله. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. أقول السائل الكريم، أحسن الله إليكم، قبله أحد الإخوة يكثر الأسئلة عن مصير أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم الجواب عنه مرارا أنهما من أهل الفترة، وقد صح الحديث في صحيح مسلم وليس من الأحاديث القلة التي انتقدها عليه الحفاظ أنهما في النار، مع يذكر أحد كبار العلماء الذي خالفه الصواب في أنهما من أهل الفترة. نعم، على أي حال أنا أرى أن دائما يعرض، أرى أن يكف الإخوة عن مثل هذه الأسئلة، لأن ليس كل المسلمين يستوعبون هذه المسائل. البعض عنده عواطف ولا يفهم الشرع، فإذا ذكرت له مثل هذا أحيانا من العلم، لا أقول ما يجوز كتمه، ما يجوز تأجيله، ما يجوز ماذا؟ تأجيله حتى يكون الناس مهيئين لذلك، كما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وأما ما ينسب إلى السيوطي عفى الله عنا وعنه من إسلام أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم أو أسن المطالب في إسلام أبي طالب، فأنا أولا أشك في صحة نسبة الكتاب إلى السيوطي، وثانيا حتى لو صحت فإنه ليس معصوما، فإن هذا في مقابلة ماذا؟ النص في مقابلة النصوص، ولا ننظر إلى أي قول يعارض الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعني إنه قد مرت به أطوار، فلعلها مما كان يراه قبل أن تتضح له الأمور. يأتي الوحي. نعم. فضل الأمين في مجالس الشنقيطي أيضا، أحسن الله إليكم. نعم. ذكر بعض علو الإمام الذهبي رحمه الله أن هذه المسائل من نوافل العلم وليست من متين. نعم صحيح، هناك مسائل هي من نوافل العلم وليست من متينه وليست من فرائضه، فكون البعض يثيرها في كل حلقة أو في كل درس، وفي المسلمين من لا يستوعب معنى كلمة التوحيد، فهمنا؟ لا أرى أن تطرح يعني في مثل هذه المجالات، كما ذكرت لكم أثر علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فيعني مثل هذه الأمور من نوافل العلم التي لا يترتب عليها ما يتعلق بالفرائض والنوافل التي ينبغي المسلم أن يتعلمها. نعم. هذا السائل كريم من الطراز إن صح التعبير الفاخر، يقول: لماذا نرد على اليهود والنصارى فهم على الفطرة ومقتنعون بما هم عليه من دين؟ نعم. ونحن المسلمون أيضا مقتنعون بالإسلام، صلى الله العافية. فمعنى سؤاله: كلنا يعطي العافية للآخر. أقول: نسأل الله أن يعافيك، تب إلى الله من هذا السؤال توبة نصوحة. فهل اليهود والنصارى على حق؟ هل اليهود والنصارى على حق حتى نعذرهم وتقول نحن على دين وهم على دين، لكم دينكم ولي دين؟ والآية لا تدل على ما قد يفهم، يعني بعد أن يقنعوا ويصروا ويبقوا على دينهم فليبقوا، لكن ليس معنى البقاء أننا نقرهم على أن دينهم حق، لا والله. وهذا السؤال ذكرني بسؤال إلحادي ذكره أحدهم في إحدى القنوات قبل عدة سنوات، قال: إن الدين هو ما يتدين به المرء أيا كان هذا الدين، فعليه أن يثبت عليه ويعتبر هو الدين الصحيح. ثم قال هذا الموتور الملحد: وبناء عليه، انظر فسر كلامه، قال: وبناء على ذلك فإنني لا أكفر يهوديا ولا نصرانيا ولا بوذيا ولا شيوعيا. عرضت المسألة على سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية، قال: قد سمعته وهذا مرتد وهذه ردة. طبعا ردة، من يقول إن دين اليهود والنصارى حق الآن فهو مرتد، ومن يقول إن الأديان كلها على حق فهو مرتد عن دين الله. وأظن السائل وفقه الله لا يعني لم يستوعب المسألة، لعله وهم عندما يقول لماذا نعاديهم ولماذا ننابذهم، فالكل منا على يعني ماذا، لا أدري، أنا ألتمس له العذر ولكني ما أدري عن قصده، إنما أقول لعله أخطأ التعبير، لعله أخطأ التعبير، وإن كان يعني ما يقول من مدلول السؤال فإنني أرجوه أن أدعوه إلى التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل، لأن من اعتقد أن النصارى واليهود على حق فهو كافر، من اعتقد أن أهل الكتاب على حق فهو كافر. اليوم ماذا درسنا في الصباح؟ قول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون، يعني من الأمين، مثل قولهم تشابهت قلوبهم، والله يحكم بينهم، الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. والله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. اليهود كفار والنصارى كفار والشيوعيون كفار والبوذيون كفار والهندو كفار. إن الدين عند الله ماذا؟ الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أخي الكريم أكرر، تب إلى الله من مثل هذا التصور. إن كنت ترى أنهم على حق فلتتب إلى الله، لأن من يعتقد أن اليهود والنصارى على حق فليس في كفره، فليس مسلما. أما إن كانت سبقة لسان وهو يقصد أننا نتركهم على دينهم طالما كانوا مسالمين ومعاهدين وذميين فهذا لا بأس، نتركهم مع عدم الإقرار. إن كان المسلمين شوكة تؤخذ منهم الجزية، وإن لم يكن فيكتفى بالمعاهدات التي بيننا وبينهم ولا يستثارون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدات مع اليهود ومع خزاعة ومع بعض الكفار، فلا بأس أن نحفظ لهم عهدهم، لكن لا نقول بأنهم ماذا، أن دينهم ماذا، دين صحيح، فدينهم فاسد. شخص يقول إن الآلهة ثلاثة آلهة عند النصارى، الأب والابن روح القدس. اليهود يقولون إن الله استراح يوم السبت، ويقولون يد الله مغلولة، ويقولون إن الله فقير ونحن أغنياء، ويقولون عزير ابن الله. يا أخي اتق الله، انتبه لنفسك، هذا سؤال خطير، وأرجو أنك لا تعني مدلوله إن شاء الله. أرجو وألتمس لك العذر أنك لا تعني مدلول السؤال، فلعلك تريد أنهم إذا كانوا مسالمين نسالمهم إذا كانت ليس للمسلمين شوكة ونداريهم حتى لا يضروا بالإسلام والمسلمين، هذا حق. أما إن كان المقصود إقرارهم على دينهم وأنهم على حق، لا والله فهذا هو الكفر بعينه، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. نعم. تقدم ولله الحمد في هذا المجلس المبارك تدريس نواقض التوحيد العشرة، ومنها من شك في كفر الكافر أو صحح مذهبه فقد كفر، وقد دل على ذلك استقراء الكتاب والسنة. وربما ندرس في الأيام القريبة شرح نواقض الإسلام، نحن شرحناه إجمالا، لكن ربما ندرس شرح شيخنا الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. نعم. يقول السائل الكريم الله المستعان، قصة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله يقول ذكرت في أكثر من كتاب قصة أنه صعد إلى السماء، أنه أحياء الميت. نعم، وأنتم تنكرون ذلك. بس الله العافية والسلام. ذكرت في أكثر من كتاب. عند العوام والجهل قاعدة، أي خبر أو حديث يوجد في الكتاب فهو صحيح، فهل هذا صحيح؟ واحد مرة لما قيل له هذا حديث موضوع قال سبحان الله، تقول هو موضوع وقد رواه ابن جوزي في الموضوعات؟ سبحان الله، كيف تقول هو موضوع وقد رواه ابن الجوزي في الموضوعات؟ شر البلية ما يضحك، هو موضوع، مثل حديث أن جميع الخلق قد خلقوا من نور محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل نخصص يوما لتفصيل هذه القضية إن شاء الله تعالى، وذكر بطلانها وما يتعلق بها، مع أنها قد فصلت سابقا. فيا عبد الله، كل ما ذكر في الكتب أنت ترى أنه صحيح؟ طيب مسيلم الكذاب أخباره في الكتب عندما يقول يا ضفدع بن ضفدعين أعلاك في الماء وأسفلك في الطين وغني ما تغنين، يا وبر يا وبر ليس لك أذن ولا صدر وصدر، ها إنا أعطيناك الوحواح فصل ربك وارتاح، إن شانئك هو الكبش النطاح. خلاص نقول مدان جاءت في الكتب فهي صحيحة. هذا الخبر الذي يشير إليه السائل نسأل الله أن يبصرنا وإياه في ديننا، وهو يريد الحق إن شاء الله. قصة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله، أولا أحب أن أنبه أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رجل صالح، وهو بريء من كل ما ينسب إليه من الهراء الذي تدعيه القادرية وتنسبه إليه، فهو بريء من ذلك براءة الذئب من دم ابن يعقوب. هذا أولا. إذن الشيخ عبد القادر رحمه الله رجل صالح نترحم عليه، وهو لا يقر ما ينسبه إليه أصحاب الطريقة الإيش؟ القادرية. هذه واحدة. ثانيا، ليس كل ما يروى في طبقات الشعراني أو طبقات الخواص أو طبقات أو دلائل الخيرات أو ما إلى ذلك صحيح، بل جل هذه الأخبار أخبار فاسدة وباطلة. ثالثا، هذه القصة التي يشير إليها الشيخ، التي يشير إليها السائل وفقه الله، يقولون الشيخ عبد القادر رحمه الله مات أحد مريديه، وكان هذا المريد وحيد أمه، ليس لها ابن غيره. فلما رجع الشيخ عبد القادر من شأنه ذهبت العجوز وقالت: يا شيخنا ملك الموت أخذ روح ابني وهو وحيدي، فماذا أفعل؟ يقول فطار، يقول الكذاب الأشر الذي اخترع هذه القصة، فطار الشيخ عبد القادر إلى السماء ولاحق بملك الموت في الطريق، ما شاء الله، قبل أن يصل إلى المستقر الذي يريده يجعل فيه الأرواح. طيب، فأمسك به وقال له: لماذا قبضت روح مريدي فلان وهو وحيد أمه؟ قال: قد أمرني الله بذلك. فلطمه عبد القادر، لطم ملك الموت، فخرجت الأرواح من الزنبيل، إن شاء الله زنبيل يحمله سلة، سلة سكر ولا تمر ولا إيش. يقول فلطمه لطمة فخرجت جميع الأرواح التي ماتت في ذلك اليوم، وعادت كل روح إلى ماذا؟ إلى جسدها، فقاموا جميعا أحياء. أنا أسألكم سؤال: صحيح أن بعض الأنبياء قد أحيا الله لهم الموتى، وهي من معجزات النبوة، لكن أفضلهم وأكملهم وخيرهم من هو؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل ورد عنه أنه ادعى أنه يحيي الموتى؟ ها؟ هل ورد عنه ذلك؟ طيب، وبعده الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة، هل ادعى أحد أنه يحيي الموتى؟ طيب، ما حصل هذا للنبي ولا لأصحابه؟ أيحصل لعبد القادر بعد 400 قرن، بعد 4 قرون، بعد 400 سنة؟ كيف تصدق هذا يا مسكين؟ ثم هناك أمر أخطر من هذا كله. هو قال إن الملك قال أمرني ربي ثم ضربه وأخرج الأرواح، معنى ذلك أن أمر عبد القادر فوق ماذا؟ فوق أمر الله تعالى، الله عما يقول الظالمون والمجرمون والمشركون وعباد القبور علوا كبيرا. انتبه يا عبد الله، احذر أن تصدق مثل هذه الترهات. وكون الأخ السائل وفقه الله يقول إن وجدناه في الكتب فكيف تكذبونه، هذا أمر غريب يا أخي. الكتب مليئة بالأباطيل، والله مليئة بالأباطيل. يأتينا غدا واحد يقول: طيب كيف وقد سجلت فيه مقطع لعجوز تتداول هذه الأيام فيه كفر وشرك وفي أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وأتت بأوصاف وأسماء لغير النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء غير حقيقية وفيها الشرك الأكبر، وهو مقطع يتداول بين النساء في هذه الأيام لعجوز تردده أكثر من 45 دقيقة، وذكرت من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يوصف به إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فانتبه لنسائك. وأنا أرسلت لي امرأة تسألني عن حكم الاستماع لهذا الشريط، وقد سمعته كله، كله شرك وكفر بالله، وهي تدعي أنه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبهوا لهذا. فقضية ما ينشر في طبقات الشعراني وفي غيرها من الطبقات، وفي طبقات المشرع الروي في تراجم آل علوي، هذا كله باطل، يعني أشياء باطلة. والله أنا أستحي من ذكر بعض هذه الوقائع التي يذكرونها، يعني أنزه هذا المنبر أن أذكرها فيه. ولو التقيت ببعضكم خارج هذا المكان لبينت له ما يشيب له الرأس مما ذكر في هذه الكتب من الكفر والسفاهة والإلحاد. يزني ويقول أنا لا نذكر القصة بعينها، لكن هو يروى يزني ببهيمة ويقول إنه يسد ثغرة انفتحت على إيه؟ على الإسلام. تعالى الله عما يقول المجرمون علوا كبيرا. هذا في طبقات الشعراني، وهذا في تراجم آل علوي، وهذا في طبقات كذا وكذا. انتبه، انتبه يا عبد الله، لا تصدق هذه الترهات. وأرجو من السائل الذي سأل عن قضية الشيخ عبد القادر أن ينزل معي بعد قليل إلى السيارة وأنا أدله على بعض الكتب وبعض المراجع إن شاء الله تعالى في هذا الباب إن شاء الله. يختار السؤال الأخير. نعم، صلى الله عليكم. يقول سائل كريم: اتفقت مع رجل على عمل فطلب مني أن أكتب في العقد سعرا غير المتفق عليه، فبماذا تنصحوني؟ أنصحك بأن هذا العقد باطل، وهذا يفعله بعض الناس حتى في المحكمة، يذهب ويتفق مع شخص على بيع أرض له ويخدعون المحاكم، والمحاكم بريئة لأنه جاء بشاهدين وبالبائع والمشتري ومزكين، فباع هذه البيعة الصورية وكان العقار يسوى قيمته 100,000 ريال فيجعله بمليون من أجل أن يضحك على من؟ على الزبائن، أو من أجل أن شخصا كلفه أن يشتري له هذه الأرض، والعياذ بالله، أن يشتري له هذه الأرض. شخص مثلا في الرياض اتفق مع أحد السماسرة في المدينة، قال: تشتري لي أرض في حدود كذا وكذا، فيتفق مع صاحب الأرض ويقول: سنكتب في العقد أمام المحكمة بأنني اشتريتها بمليون وهي وقيمتها نصف مليون مثلا، فيتفقان على ذلك ويأخذ هو من صاحب من المشتري 1,000,000 ريال والحقيقة أنه اشترها بكم؟ بنصف مليون. هذا لا يجوز، هذا كذب وتزوير وأكل لأموال الناس بالباطل والعياذ بالله. وإلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في أمام كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر حفظه الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.